وغير المعاهدين هم الذين بقوا محاربين. فإذا رجل من المحاربين لجأ ووصل إلى قوم من المعاهدين فلا تتعرض له بالأخذ والقتل. ذكر هنا أن ذلك نسخ بالقتال في سورة براءة، وقلنا مرارا أن هذا توسع في قضية القتال والنسخ بسورة براءة في كثير من المواطن، توسع أكثر من الحد. إلى قوم وبينه، فقيل الذين يصلون هم بنو مدلج ابن كنانة، هذا أصل سبب النزول. وقوم بينكم وبينهم ميثاق بنو خزاعة، فكانوا بنو مدلج من المحاربين، وكان بنو خزاعة من ذوي الميثاق، فدخل بنو مدلج في صلح خزاعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعنى يصلون إلى قوم ينتهون إليهم ويدخلون فيما دخلوا فيه من المهادنة. وقيل معنى يصلون ينتسبون، أي بينهم وبينهم صلة النسب، وهذا ضعيف جدا بدليل قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش، وهم أقاربه وأقارب المؤمنين، فكيف لا يقاتل أقارب الكفار المعاهدين؟ إذن هذا القول هنا ذكر لبيان عدم صوابه، وليس هو أحد الأقوال المعتبرة. أو جاءوكم حصرت صدورهم، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، هؤلاء مستثنون. وأيضا يستثنى من جاء وقد حصرت صدورهم، عطف على يصلون أو على صفة قوم، يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو قوم جاءوكم حصرت صدورهم، وهي بينكم وبينهم ميثاق. والمعنى يختلف على ذلك، والأول أظهر أنه معطوف على يصلون. وحصرت صدورهم في موضع الحال بدليل قراءة يعقوب حصرة صدورهم، حصرت فعل ماضي، حصرة وصف لهم، ومعناه ضاقت عن القتال وكرهته، ونزلت في قوم جاءوا إلى المسلمين وكرهوا أن يقاتلوا المسلمين، وكرهوا أيضا أن يقاتلوا قومهم وهم أقاربهم الكفار، فأمر الله تعالى بالكف عنهم، ثم نسخ ذلك أيضا بالقتال. هكذا يقول المصنف، حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. فإن اعتزلوكم أي سالموكم فلا تقاتلوهم، واستلموا هنا الانقياد، ألقوا إليكم الانقياد ولم يعاندوكم. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، هذا نموذج آخر. النموذج الأول هؤلاء حصرت ضاقت صدورهم بالقتال، لا يريدون أن يقاتلوا المسلمين ولا يريدون أن يقاتلوا قومهم. هنا صنف آخر، ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. هذه نزلت في قوم مخادعين وهم من أسد وغطفان، كانوا إذا أتوا المدينة أسلموا وعاهدوا ليأمنوا المسلمين، فإذا رجعوا إلى قومهم كفروا ونكثوا ليأمنوا قومهم. فهؤلاء كلما ردوا إلى الفتنة، وهنا الكفر على الأظهر وقيل الاختبار، أركسوا فيها، هلكوا فيها. فهذا صنف والصنف الأول صنف ثان، الفرق بينهما كبير. الصنف الأول لا يريد القتال لا مع المسلمين ولا مع قومهم الكافرين. الصنف الثاني يريد اللعب على الحبال، يريد أن يكسب الأمان من المسلمين ويريد أن يكسب الأمانة من قومهم الكافرين. إذن فرق كبير جدا بين هؤلاء وبين هؤلاء. واضح الفرق بين الصنف الأول والصنف الثاني؟ الصنف الأول لا يريدون قتالا لا مع المسلمين ولا مع الكافرين. الصنف الثاني يريد مصالحه الخاصة، ليس مقصوده أن لا يحصل قتال، مقصوده أن يكون له يد عند المسلمين فيأمن، وأن يكون له يد عند الكافرين فيأمن، فيلعب على الحبال بين الطرفين. فهؤلاء إن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. الصنف الأول: فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. الصنف الثاني: جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. وهذا في عصرنا الحديث ظاهر في أشخاص مثلا يعتزلون الاتجاهات كلها ويبتعدون بأنفسهم عن هؤلاء وهؤلاء، وفي أقوام يدخلون مع هؤلاء ويدخلون مع هؤلاء ويدخلون مع هؤلاء، يوهمون هؤلاء أنهم معهم وهؤلاء أنهم معهم وهؤلاء أنهم معهم، ويتصرفون بما تقتضيه مصالحهم. فهؤلاء أهل مكر. ثم قال سبحانه: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. نزلت بسبب قتل عياش بن ربيعة للحارث بن زيد، وكان الحارث يعذبه على الإسلام، ثم أسلم الحارث وهاجر، ولم يعلم عياش بإسلامه فقتله. إذن رجل كان من المشركين وكان يعذب عياشا، فحلف عياش بالله لئن ظفر به ليقتلنه، فبين ظفره به وهذا القسم كان هذا الرجل الحارث ابن زيد قد من الله عليه بالإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وعياش لا يعلم، فرآه فقتله، فإذا به رجل مسلم، فهذا قتل الخطأ. وهنا في قوله سبحانه: ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ما كان هنا تفيد التحريم ولا تفيد عدم الوقوع، يعني ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، يعني يحرم عليكم إيذاء رسول الله. وليس المعنى ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا أنه لا يقع، كقوله ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، لأنه يقع قتل المؤمن للمؤمن، فإن وقع ينبغي أن يكون وقوعه خطأ، وإلا فهو محرم، يحرم قتل المؤمن للمؤمن. وقيل إن الاستثناء هنا منقطع، والمعنى لا يحل لمؤمن أن يقتل مؤمنا بوجه، لكن الخطأ قد يقع. والصحيح أنه متصل، والمعنى لا يعني أن الاستثناء متصل، والمعنى لا ينبغي لمؤمن ولا يليق به أن يقتل مؤمنا إلا على وجه الخطأ من غير قصد ولا تعمد إذ هو مغلوب فيه. الأول ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني قد يقع، لا يجوز قتل المؤمن للمؤمن، لكن قد يقع خطأ من بعض المؤمنين. هذا الخطأ يعني مخالف لحكم الشرع، والصحيح أنه متصل هذا الاستثناء، فلا يليق بمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا على وجه الخطأ. الخطأ الأول هو وقوع القتل، الخطأ هنا الثاني هو وقوع القتل بطريق الخطأ من غير قصد ولا تعمد إذ هو مغلوب فيه. وانتصاب خطأ على أنه مفعول من أجله أو حال أو صفة لمصدر محذوف، قتلا خطأ، ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا قتلا خطأ. والقتل يقسمه العلماء رحمهم الله تعالى إلى ثلاثة أنواع: قتل عمد، وقتل خطأ، وبينهما قسم يسميه العلماء قتل شبه العمد. في الآية الكريمة هنا نص على القتل الخطأ، وفي الآية التي بعدها ومن يقتل مؤمنا متعمدا نص على القتل العمد، وأتت نصوص في السنة تثبت مرتبة بينهما وهي القتل شبه العمد. فذهب جمهور العلماء رحمهم الله تعالى إلى أن الأنواع ثلاثة: عمد وشبه عمد وخطأ. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنهما نوعان: خطأ وعمد، يعني المذكوران هنا في الآيتين. أما قتل الخطأ فهو قتل لا يقصد صاحبه القتل، يقع رغما عنه، مثل في عصرنا إنسان يقود السيارة وهو لا يقصد أحدا ولا يريد أحدا، ولا يريد لا أن يتضرر هو ولا أن يتضرر غيره، فخرج رجل مسرع من أحد الشوارع الفرعية فلم يتمالك الأمر فضربه فمات، فهذا قتل خطأ ليس فيه قصد القتل أبدا. أما قتل العمد فهو استعمال آلة يقتل بها غالبا، مثلا رجل قام إلى سكين أو إلى سيف أو إلى سلاح من الأسلحة فضرب به إنسانا، هذا قتل عمد، لأن الآلة المستعملة هي آلة القتل. أما القتل شبه العمد، هذا الإمام مالك ألحقه بالعمد، هو أنه قتله لكن بما لا يقتل غالبا، مثلا غضب منه فحمل شيئا، مثلا حمل هذا وضربه به، فهذا مثلا قد لا يقتل غالبا، أو حمل هذا ضربه به فأصاب منه مقتلا مكان يعني يقتل به، فهذا يسمى شبه العمد، لأنه يقصد إيذاءه لكنه لم يستعمل آلة القتل، فكأنه يريد الاقتصار على ضربه، فبسبب عدم استعماله السلاح خفف عنه من حكم العمد إلى حكم شبه العمد. ومن باب أنه يريد إلحاق الضرر بالمضروب كلف بدية بدية سيأتي الآن ذكرها. إذن هذه المراتب الثلاثة. من قتل الخطأ ما يقع في المعارك، لذلك لماذا الجيوش كانت تتميز يعطى الجيش ألبسة خاصة، يعطى أيضا علامات خاصة أو كلمة السر، من أجل أن لا يقع القتل الخطأ. فمثلا الألبسة تكون في لون معين، إذا رأيت هذا اللباس لا تتعرض لصاحبه فإنه منا، لكن اللباس ماذا يفعل العدو؟ يلبس العدو نفس اللباس، فيعطى هنا إضافة إليه كلمة سر أو أشياء يميز الناس بها بعضهم من بعض. فالمهم الغزوات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت بسيطة على البساطة، لم يكن فيها هذه التكتيكات العسكرية إلى هذا الحد. فسيدنا حسل والد سيدنا حذيفة ابن اليمان، اليمان هو لقب لحسل، حذيفة ابن اليمان والده حسل قتل في أحد بسيوف المسلمين، ظنوه من المشركين فقتلوه، فقال لهم أبي يغفر الله لكم، فقتل انتهى الأمر. فحزن صلى الله عليه وسلم فوداه، وداه يعني دفع ديته، فتصدق حذيفة رضي الله تعالى عنه بديته على المسلمين ولم يأخذ منها شيئا، فبهذا عظمت مكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم وجعله أمينا كاتما لسره. كان حذيفة ابن اليمان هو كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم هذا قتل الخطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فماذا عليه؟ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. يترتب عليه تحرير رقبة مؤمنة ويترتب عليه دية مسلمة إلى أهله إلا إذا تصدقوا فتسقط الدية ويبقى عليه تحرير رقبة مؤمنة. هذا بيان ما يجب على القاتل خطأ، فأوجب الله عليه التحرير والدية. فأما التحرير ففي مال القاتل، وأما الدية ففي مال عاقلته. من هي العاقلة؟ العاقلة قبيلته، سموا عاقلة لأنهم يعقلون عنه يعني يدفعون الدية، سميت عاقلة لما يؤتى بالإبل لتؤدى إلى أهل المقتول يعقلونها، فجاءت العاقلة الذين سيعقلون إبل الدية، فالعاقلة هي قبيلته. لذلك يعني إذا القبيلة تعدادها 2000 كم الدية؟ 100 من الإبل، كم يكون نصيب الشخص؟ 2000 × 100 20 يعني. لذلك هذا من صور التكافل الاجتماعي في الإسلام، أن هذا الشخص ارتكب خطأ لا قبل له به ولا يستطيع أن يتحمل تبعته المالية، وفي الوقت نفسه لا يمكن إهدار حقوق الآخرين. الناس الذين قتل لهم القتيل لهم الحق في تعويض مالي، فلا هؤلاء فوت عليهم حقهم ولا هو أيضا تحمل ما لا يستطيع، فعاقلته قبيلته تؤدي عنه هذا المبلغ. وجاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيان للآية، إذ لفظها يحتمل ذلك وغيره، يعني ليس في الآية تفصيل هل هذا في ذمته أم في ذمة عاقلته، الآية مطلقة. فالسنة بيّنت من يؤدي ذلك، وأجمع الفقهاء عليه، واشترط مالك في الرقبة التي تعتق أن تكون مؤمنة ليس فيها عقد من عقود الحرية، سالمة من العيوب. فأما إيمانها فنص هنا، الله تعالى قال رقبة مؤمنة، إذن عبد غير مؤمن لا يجزئ في التحرير. أما قوله ولذلك أجمع العلماء عليه هنا، واختلفوا في رقبة الظهار وكفارة اليمين، فتحرير رقبة ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. إيش؟ ما آية اليمين؟ أو تحرير رقبة. فلم ينص هناك في ذلك الموضع على كونها مؤمنة أو غير مؤمنة. كذلك الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم أيضا فتحرير رقبة. فحمل بعض العلماء المطلق على المقيد، المطلق رقبة والمقيد هنا رقبة مؤمنة. بعض العلماء لم يحملوا ذلك، قالوا في كفارة القتل يشترط إيمانها، وفي كفارة اليمين كفارة الظهار لا يشترط ذلك. فهنا هذا الموضع من مواضع الإجماع أن الرقبة ينبغي أن تكون مؤمنة. وأما سلامتها من عقود الحرية، ما هي عقود الحرية؟ المدبر تدبير والمكاتبة، هذا عقد يكون من بعده حرية. مدبر أن يقول لعبده إذا مت فأنت حر، والمكاتبة أن يعطي العبد سيده أقساطا سنوية يعتق بعدها. فسلامتها من عقود الحرية فيظهر من قوله فتحرير رقبة، لأن ظاهره أنه ابتداء عتق عند التكفير بها. وأما سلامتها من العيوب فزعموا أن إطلاق الرقبة يقتضيه، يعني رقبة كاملة، وفي ذلك نظر. ولم يبين في الآية مقدار الدية، ليس في الآية كم هي الدية، دية مسلمة إلى أهله. طيب كم هي؟ دينار، 10 دنانير، 1000 درهم، 20,000 درهم، لم يبين. فبينته السنة، وهي عند مالك رحمه الله تعالى 100 من الإبل على أهل الإبل. أهل الإبل هم أهل جزيرة العرب، و1000 دينار شرعية على أهل الذهب. أهل الذهب هم أهل مصر والشام، و12,000 درهم شرعية على أهل الورق. أهل الورق أهل العراق والفرس ومن وراءهم. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فإذا كل قوم عند الإمام مالك رحمه الله الدية بحسبهم، الأهل الإبل ديتهم من الإبل، أهل الذهب ديتهم من الذهب، أهل الفضة ديتهم من الفضة، هكذا قول الإمام مالك. قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن الدية 100 من الإبل فقط، وعند عدم الإبل ينظر في 100 من الإبل. مثلا هنا في تركيا لا يوجد إبل، فيقال كم ثمن 100 من الإبل؟ إذا نريد أن ننظر كم ثمن الجمل في أقرب مكان إلى هنا، فرضا كم؟ ما في أحد يشتغل بالجمال، ممكن الجمل يكون مثلا 50,000، كثير شوك بهالي. 5,000؟ لا رخيص. 20-25. طيب وهكذا. فما الفرق على الأمرين؟ الفرق أنه قد يكون قيمة 100 من الإبل أحيانا أغلى من قيمة 1000 دينار، وأحيانا قد تكون 1000 دينار أغلى من قيمة 100 من الإبل. فعلى قول الإمام مالك 1000 دينار هي دية في ذاتها، أما على قول الشافعي رحمه الله تعالى الدنانير والدراهم تابعة للإبل. والآن فيما أعلم مما يجري بين الناس لا يؤدى دية بحسب المقدار الشرعي، وإنما أقل بكثير في المجتمعات التي يحصل فيها قتل وصلح ويدفعون الدية لا تبلغ قيمة ما يدفعون لا تبلغ 100 من الإبل أقل، لكن يصطلحون عليها من باب أنها يعني لما كان للأولياء أن يسقطوها كلها فإذا أسقطوا بعضها لهم ذلك، أما إذا طلبوا أكثر من 100 من الإبل لا يحق لهم، هم يأخذون أقل لا بأس، إذا طلبوا أكثر للقاتل أن يقول أنا لا يجب علي شرعا أن أؤدي أكثر. هذا طبعا في قتل إيه؟ قتل الخطأ. مسلمة إلى أهله أي مدفوعة إليهم، والأهل هنا الورثة، يعني يأخذ الدية إذن ورثة المقتول ليس عاقلته، الذين أدوا عاقلة القاتل، الذين أخذوا ورثة المقتول. واختلف في مدة تسليمها، فقيل هي حالة عليهم فورا، وقيل يؤدونها في 3 سنين، وقيل في 4. ولفظ التسليم مطلق في الآية، لا يوجد توقيت، مطلق. والإطلاق عند إذا ذكر الإطلاق في التسليم الذهن إلى أين ينصرف؟ إلى الحلول، وهو أظهر في الحلول لولا ما جاء من السنة في ذلك، وردت آثار فيها التأجيل. إلا أن يصدقوا، والضمير يعود على أولياء المقتول، أي إذا أسقطوا الدية سقطت، وإذا أسقطها المقتول سقطت أيضا عند مالك والجمهور خلافا لأهل الظاهر، وحجتهم عود الضمير على الأولياء. وقال الجمهور إنما هذا إذا لم يسقطها المقتول، كيف يسقطها المقتول وقد قتل؟ قبل لفظ أنفاسه الأخيرة، مثلا يقول يغفر الله لفلان، خلاص الله يسامحك لا أريد شيئا، لكن قول أهل الظاهر له يعني له وجه، أن هذا المقتول كان ينفق على ورثته مثلا، فبقتله انقطع هذا الشيء، فلهم أن يأخذوا وإن هو أسقطه، لأن الإنسان إذا كان على فراش الموت وتصدق بماله لا ينفذ منه إلا الثلث، والباقي حق الورثة مع أنه ماله. إذا أجلت في 3 سنوات نعم، وتوفي أهل الفروع مثل فروع الفرع الثاني يرث ما يرثه، يعني مثلا مات الابن يرث أبناؤه خلال فترة الدفع ما دفع شيء، فرع الابن الورثة المستحقون للقبض ثبت لهم، من نشأ بعد استحقاق القبض ليس له. فإن كان من قوم، إذن هذه الصورة الأولى لقتل الخطأ، الصورة الثانية أن يكون مؤمن قتل مؤمنا وورثة المؤمن مسلمين، ورثة المقتول مسلمين. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن لكن أهله ورثته ليسوا بمؤمنين، فتحرير رقبة مؤمنة، ما في دية، لأن الدية سيأخذها من؟ سيأخذها غير المسلمين، فسقطت. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، يعني هو مستثنى من قومه، فتحرير رقبة مؤمنة. معنى الآية أن المقتول خطأ إن كان مؤمنا وقومه كفار أعداء وهم المحاربون، فإنما في قتله التحرير خاصة دون الدية، فلا تدفع لهم لئلا يتقووا بها على المسلمين. ورأى ابن عباس رضي الله عنهما أن ذلك في إنما هو في من آمن وبقي في دار الحرب لم يهاجر وخالفه غيره. ورأى مالك أن الدية في هذا لبيت المال، فالآية عنده منسوخة، يعني إذا قتل. رأى ابن عباس أن ذلك في من آمن وبقي في دار الحرب، وهو في دار الحرب قامت حرب بين المسلمين وبين هؤلاء القوم، وفيهم رجل مؤمن، فأصابه رجل من المسلمين في أثناء الحرب، فهذا الرجل الذي أصاب هذا المؤمن عليه تحرير رقبة مؤمنة وليس عليه الدية. أما إذا كان هذا الرجل أسلم وجاء إلى بلاد المسلمين وعاش مع المسلمين فقتله رجل ليس له أهل مسلمون، فيقول هنا ابن عباس تدفع ديته إلى بيت مال المسلمين، أن الآية مخصوصة بمن؟ الآية مخصوصة بمن كان في دار الحرب، من كان في دار الإسلام له دية، سواء كان له ورثة يقبضونها أو لم يكن له ورثة يقبضونها، لمن تعطى؟ لبيت مال المسلمين. قيمة رقبة، نعم. ورأى مالك أن الدية في هذا لبيت المال، يعني سواء كان في دار الحرب أو كان في دار الإسلام، وأن الآية منسوخة. الصورة الثالثة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، قوم ليسوا مسلمين لكن يوجد معاهدة، يوجد عهد، لا أحد يتعرض لأحد. الآية معناها أن المقتول خطأ إن كان قومه كفارا معاهدين ففي قتله تحرير رقبة والدية إلى أهله لأجل معاهدتهم، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، والمقتول على هذا مؤمن، ولذلك قال مالك رحمه الله لا كفارة في قتل الذمي. هذا على تفسير وإن كان من قوم، كله معطوف أن يقتل مؤمنا ومن قتل مؤمنا، فإن كان من قوم وإن كان من قوم، المسألة مفروضة في من؟ في المؤمنين. وقيل إن المقتول في هذه الآية كافر، فعلى هذا تجب الكفارة في قتل الذمي، وقيل هي عامة في المؤمن والكافر، ولفظ الآية مطلق إلا إن قيده قوله وهو مؤمن في الآية التي قبلها، وقرأ الحسن هنا وهو مؤمن، هذه قراءة تفسيرية، ومن وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. عفوا قلت لك قيمتها هنا، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، أي من لم يجد العتق ولم يقدر عليه فصيام الشهرين المتتابعين عوض منه توبة من الله، منصوب على المصدر ومعناه رحمة منه وتخفيفا. إذن عوض الرقبة صيام شهرين متتابعين، وعوض الدية هذه 100 من الإبل أو 1000 دينار أو 12,000 درهم. ثم قال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الآية نزلت بسبب مقياس ابن صبابة، في ضبط عندكم في أحد في نسخه ضبط؟ ما في، الله أعلم، صبابة قد يكون خطأ هذا الضبط. كان قد أخذ دية أخيه هشام المقتول خطأ، ثم قتل رجلا من القوم الذين قتلوا أخاه وارتد مشركا. هذا الرجل قتل أخوه فأخذ الدية، ثم بعد ذلك قتل القاتل. الدية هي مقابل إيش؟ مقابل أن لا يقتل القاتل. أخذ الدية ثم قتل القاتل ثم ارتد ولحق بالمشركين، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله. والمتعمد، هنا ذكرنا القتل العمد، المتعمد عند الجمهور هو الذي يقصد القتل بحديد أو حجر أو عصا أو غير ذلك. ذكرنا نحن أن الجمهور كم نوع عندهم؟ 3. الإمام مالك نوعان. الآن الجمهور الذين قالوا إن القتل منه عمد وشبه عمد وخطأ اختلفوا في العمد، فخصه جمهور الجمهور، قالوا العمد كل شيء يقتل غالبا، إما بحده أو بثقله. مثلا لو كرة هكذا من حديد ضربت بها رجلا ألا تقتله؟ لكن هذه الكرة تقتله بحدها أم بثقلها؟ بثقلها. فالجمهور عندهم المحدد والمثقل كلاهما آلة القتل. الحنفية عندهم آلة القتل المحدد فقط، محدد يعني الذي يقطع دون ما يقتل بثقله، ما يقتل بثقله يكون شبه عمد. وهذه الآية معضلة على مذهب الأشعرية وغيرهم ممن يقول لا يخلد عصاة المؤمنين في النار، هذا قول أهل السنة. إذن الأشعرية وغيرهم من القائلين بعدم خلود العصاة في النار، لأن هذه الآية تقول من يقتل مؤمنا متعمدا، القتل هل هو كفر؟ ليس كفرا، إذن هو معصية، جزاؤه جهنم خالدا فيها، خالدا فيها خلود. إذن هذا ينافي القول بأن العاصي لا يخلد في النار، وعدم تخليد العصاة في النار هذا مذهب أهل السنة باتفاق. واحتج بهذه الآية، احتج بها المعتزلة وغيرهم ممن يقول بتخليد العصاة في النار لقوله خالدا فيها. إذن هنا من المؤول؟ أهل السنة المؤولون أم مخالفو السنة المؤولون؟ أهل السنة مؤولون. هنا الظاهر الآية يحتج به غير أهل السنة، إذن ممكن الاحتجاج بالظاهر يكون هو الصواب، بعض الناس يستغل قرب الظاهر من أفهام الناس، فيستدل بظواهر الآيات ويستدل بظواهر الأحاديث. يستغل ماذا؟ يستغل جهل الناس بمعاني الأشياء أو الجمع بين الأدلة. فليس بالضرورة أن يكون الظاهر هو الصواب. الفهم الظاهري للآية هنا يخدم من؟ يخدم المعتزلة، يخدم الخوارج، لا ليس على قول أهل السنة. فأهل السنة يحتاجون الآن إلى التأويل. قال: وتأولها الأشعرية بأربعة أوجه. أحدها أن قالوا إنها في الكافر إذا قتل مؤمنا، ومن يقتل من كافر مؤمنا متعمدا فجزاء. إذن القاتل هنا من؟ كافر. ما في مشكلة في الآية. إذن قالوا إنها في الكافر إذا قتل مؤمنا. والثاني قالوا معنى المتعمد هنا المستحل للقتل، وذلك يؤول إلى الكفر. يعني من يرى أن القتل مباح فقد ناقض معلوما من الدين بالضرورة بتحريم القتل، فهذا كفر لا لقتله، كفر لاستباحته. والثالث قالوا الخلود فيها ليس بمعنى الدوام الأبدي، وإنما هو عبارة عن طول المدة، خالدا فيها يعني مدة طويلة جدا. والرابع أنها منسوخة بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طبعا هذه أخبار، الأخبار ما حكمها؟ خبر لا ينسخ، خبر لا ينسخ. ماذا ينسخ؟ الأمر، النهي. أما الأخبار لا تنسخ. وأما المعتزلة فحملوها على ظاهرها ورأوا أنها ناسخة لقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، واحتجوا على ذلك بقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: نزلت الشديدة بعد الهينة. الشديدة يعني فجزاؤه جهنم، الهينة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الشرك والقتل من مات عليهما خلد، يعني في النار. وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا والرجل يقتل المؤمن متعمدا، إلا الرجل يموت كافرا والرجل يقتل المؤمن متعمدا. وتقتضي الآية هذه وهذه الآثار أن للقتل حكما يخصه من بين سائر المعاصي. يعني القتل إذن هو أشد المعاصي، لذلك الله تعالى ذكر أمهات المعاصي في قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. هذه الأشياء الثلاثة هي مجامع المعاصي، مجامع الانحراف. واختلف الناس في القاتل عمدا إذا تاب هل تقبل توبته أم لا. ما الحديث في هذا الأمر؟ وهو من أخبار من قبلنا، أن رجلا قتل 99 نفسا فسأل عن أعبد أهل الأرض، أو سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عابد، فسأله: أني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ فقال له: لا توبة لك. فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فأخبره أنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال: نعم. وذكر له أن يغادر الأرض التي عصى الله تعالى فيها، فحمل متاعه وانصرف، فمات في وسط الطريق، فتنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ثم قيل لهم أن يقيسوا ما بينه وبين أرض المعصية وما بينه وبين أرض الطاعة، فوجد أقرب إلى أرض الطاعة بشبر فقبضته ملائكة الرحمة. المقصود من هذه القصة أن الإنسان مهما فعل إذا صدق توبته فالله تعالى يتوب عليه. إذا كان الله يتوب على الكافر والمشرك أفلا يتوب على القاتل، لا يتوب على الزاني؟ فهؤلاء جميعا إذا صدقوا توبتهم تاب الله تعالى عليهم. وكذلك حكى ابن رشد الخلاف في القاتل إذا اقتص منه، هل يسقط عنه العقاب في الآخرة أم لا؟ هذه المسألة يذكرها العلماء، هل الحدود كفارات أم زواجر؟ يعني هل الحدود والعقوبات التي تطبق في الدنيا هل هي كفارة عن الذنب بحيث لا يطالب به في الآخرة، أم هي زواجر لئلا يقع الناس في المعاصي، يعني هي مجرد عقوبة؟ فالقول الذي عليه الأكثر أنها كفارات، والصحيح أنه يسقط عنه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب ذنبا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، وبذاك قال جمهور العلماء. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي إذا سافرتم في الجهاد فتبينوا من البيان، وقرئ بالثاء المثلثة فتثبتوا من الثبات، والتفعل فيها بمعنى الاستفعال، يعني بمعنى الاستبيان بمعنى الاستثبات، طلب البيان أو طلب الثبوت، أي يطلب بيان الأمر وثبوته. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، قراءتنا السلام، قراءة نافع السلمة بغير ألف، أي انقاد وألقى بيده، وقرئ السلام بمعنى التحية، ونزلت في سرية لقيت رجلا فسلم عليهم وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فحمل عليه أحدهم فقتله، فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان القاتل محلم بن جثامة، والمقتول عامر بن الأضبط، وقيل القاتل أسامة بن زيد، والمقتول مرداس بن نهيك. تبتغون عرض الحياة الدنيا، يعني الغنيمة، وكان للرجل المقتول غنم، فعند الله مغانم كثيرة، وعد وتزهيد في غنيمة من أظهر الإسلام. كذلك كنتم من قبل، قيل معناه كنتم كفارا فهداكم الله للإسلام، وقيل كنتم تخفون إيمانكم من قومكم فمن الله عليكم بالعزة والنصر حتى أظهرتموه. إذن هذا تأديب من الله تعالى، أسلوب تربوي، تأديب من الله تعالى، أنت لما تقتل هذا الكافر تذكر أنك كنت مثله يوما. وهذا يحتاج إليه الدعاة إلى الله عز وجل والناصحون والمبلغون والمرشدون، إذا رأوا أهل المعصية تذكر، خاصة بعض الناس قد يكون على حالة من المعصية ثم يهديه الله تعالى، فإذا رأيت عاصيا تذكر كيف كنت. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، فلا تنظر إلى الناس نظر استخفاف أو نظر سخرية أو نظر ترفع أو نظر تكبر، وإلا قد يقلب الله عز وجل الأمر فيعيدك كما كنت ويجعله كما أنت، يعيدك كما كنت قبل هدايتك ويجعله على طاعة كما أنت الآن. فالمؤمن يخشى من سوء الخاتمة. نسأل الله تعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ما أهمنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم فرج عنا ما أهمنا وأغمنا من أمر ديننا ومن أمر دنيانا ومن أمر آخرتنا. اللهم خذ بأيدينا إلى ما يرضيك عنا يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا رب المستضعفين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين عونا ومعينا وناصرا وحافظا وأمينا. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، أنزل علينا فرجا من عندك. اللهم فرج عن المسلمين عامة وعن أهل بلاد الشام خاصة يا رب العالمين. اللهم كن لهذه الأمة ولا تكن عليها يا رب العالمين. اللهم اكشف الغمة عن جميع الأمة يا أكرم الأكرمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله اللهم ملتبسا علينا فنضل يا رب العالمين. اللهم أهلك الظالمين في مشارق الأرض وفي مغاربها، اللهم أهلك الظالمين في مشارق الأرض وفي مغاربها، اللهم أهلك الظالمين في مشارق الأرض وفي مغاربها، حتى تنجي المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا سؤلنا على ما يرضيك عنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.